ولكن السؤال، ولكن السؤال لطب السؤال هو كالتالي شيخ، هل الخلاف الواقع بين أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأهل الحديث في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه هو خلاف لفظي أم هو خلاف حقيقي؟ لا، خلاف حقيقي ويترتب، هو خلاف حقيقي وترتب. اسمع يا شيخ الله يهديك، لا تقاطعني، هذا الخلاف حقيقي بدليل أنه ترتب عليه مسائل أخرى، منها أنه إذا قيل للمؤمن الذي يؤمن بالقرآن وأن الإيمان يزيد وينقص، إذا قيل له هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن إن شاء الله. وإذا قيل لمن كان يتبنى مذهب أبي حنيفة هل أنت مؤمن؟ قال نعم أنا مؤمن. وقد يقول مغرور من المغرورين منهم إيماني كإيمان جبريل عليه السلام، فهذا خلاف لفظي أم خلاف حقيقي؟ وقد ترتب أيضا أمر أخطر من ذلك، تعدى طور الفرد إلى طور الجماعة، حيث أنه أفتى بعض كبار علماء الحنفية منذ قرون طويلة حينما سئل هل يجوز للحنفية أن تتزوج بشافعي؟ كان الجواب لا يجوز، لأن الشافعية يشكون في إيمانهم. ثم جاء دور عالم آخر متحرر بعض التحرر من الجمود المذهبي، فسئل نفس السؤال فأجاب بجواب يخالف جواب الإمام الحنفي السابق، لكن في الحقيقة ما أدري أيما شر من الآخر، ذلك لأن هذا الآخر أفتى بقوله يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. هل هذا خلاف حقيقي أم لفظي؟ نعم بارك الله فيك شيخ، لفظ خلاف حقيقي. ولكن شيخ بعد نحن لا نزال في ولكن الذي دفعني لهذا التساؤل ثلاث أمور، إذا سمحتم أن يعني أن أمر بها. وما الفائدة؟ ما الفائدة؟ يعني حتى أبين الذي دفعني لهذا التساؤل. لسنا بحاجة إلى أن تعتذر عن تساؤلك، المهم أن تعرف أن الخلاف حقيقي وأنه غير لفظي. نعم